خلاص ما عدتش تعملي كده تاني. خلاص مين اللي قاسي ومين اللي مش قاسي؟ الموضوع يطول. على كل حال ما عدتش تعملي كده تاني.